إذاعة البيان تقدم الخلافة شروطها وصحتها. الحلقة الثالثة. إنه البيع المعلى فاغتنم، لا تمت بالجهل محروما ملاما. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد النبي الأمي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. تكلمنا في الدروس السابقة عن وجوب إقامة خليفة للمسلمين، ثم بعد ذلك تكلمنا عن كيفية تنصيب هذا الخليفة، وقلنا أن الخلافة لها أركان ولها مقومات، ولا يصير الرجل خليفة للمسلمين حتى يستكمل شروطا، وهذه الشروط جعلناها على ثلاثة أقسام: شروط في الحاكم، وشروط في تنصيبه، وشروط في أحكامه. الشروط التي في الحاكم أو في الخليفة أو من ينصب لهذا المنصب ذكرناها في الدرس السابق، ومنها أنه ذكر حر شجاع عالم قرشي وغيرها من الشروط التي مرت بنا في الدرس السابق. أما القسم الثاني من الشروط وهي الشروط في تنصيب الخليفة، أي كيف ينصب الخليفة لهذا المنصب. وتكلمنا في الدرس السابق أن الشروط التي في الخليفة بذاته قد توفرت في الشيخ أبي بكر البغدادي حفظه الله تعالى، أنه قد توفرت فيه الشروط الذاتية التي ينبغي أن تتوفر لمن تنصب أو نصب لهذا المنصب العظيم، وهو الخلافة الإسلامية. بقي معنا القسم الثاني، ألا وهو الشروط في تنصيب الخليفة، أي كيف ينصب. ليس كل من توفرت فيه هذه الشروط من كونه من قريش وله علم وشجاعة وجرأة وذكر وغير ذلك وعدل، كل من توفرت فيه هذه الشروط، ليس كل من توفرت فيه هذه الشروط يصير خليفة للمسلمين بمجرد توفر هذه الشروط، وإلا فإن هذه الشروط قد تتوفر في عدد كثير في وقت واحد. لذلك لا بد من آلية لتنصيب هذا الرجل لمنصب الخلافة، لا بد من طريقة، والطرق التي ينصب بها الخليفة ذكرها أهل العلم وجعلوها على ثلاثة طرق. الطريق الأول وهو الاستخلاف، بمعنى أن يكون هناك خليفة للمسلمين فيقرب من الوفاة أو قبل ذلك بحين يعين خليفة من بعده، يقول إن أنا قتلت أو مت فالخليفة من بعدي فلان، فبمجرد موته يصير المسمى خليفة للمسلمين بالاستخلاف، كما استخلف أبو بكر رضي الله عنه عمر بن الخطاب رضي الله عن الجميع. وهذا الطريق لا نتكلم فيه لأن الخلافة قد سقطت منذ قرون، ولا يوجد خليفة ليستخلف من بعده خليفة آخر، فالخلافة هي حديثة نشأة، أو أننا حديث عهد بهذه الخلافة. الطريق الثاني من طرق تنصيب الخليفة هو التغلب، تغلب بالقوة والشوكة والمنعة، بمعنى من تغلب على المسلمين تغلب عليهم بقوته وشوكته ومنعته، فيصير خليفة للمسلمين ويحرم عليه أو يحرم على الناس أو أهل الإسلام الخروج عليه، ولكن بشروط. التغلب طريق محرم في ذاته، ولكنه إن حصل يحصل به مقصود الخلافة، يصير الرجل المتغلب خليفة للمسلمين ويحرم على أهل الإسلام الخروج عليه. يقول العلامة ابن بطال المالكي رحمه الله تعالى، قال: الفقهاء مجمعون أن المتغلب طاعته لازمة ما أقام الجماعات والأعياد والجهاد وأنصف المظلوم غالبا، وأن طاعته خير من الخروج عليه لما في ذلك من تسليم تسكين الدهماء وحقن الدماء. إذا المتغلب إنما يجوز أو إنما يجب السمع له والطاعة إذا أقام دين الله تبارك وتعالى، إذا أقام الجمعة والجماعات والجهاد وأنصف المظلوم غالبا وأقام الحقوق والحدود وأوفى الحقوق إلى أهلها ومستحقيها، فعند ذلك يحرم الخروج عليه لأن مقصود الخلافة قد حصل بهذا التغلب. نحن آثرنا أن نذكر طريق الاستخلاف ثم التغلب، وأخرنا الطريق الذي ينبغي أن يقدم على التغلب وهو بيعة أهل الحل والعقد، لأن هذا الطريق فيه كلام واسع نريد أن نفصل فيه القول. إذن طرق تنصيب الخليفة: إما أن ينصب بالاستخلاف، أن يستخلف الخليفة خليفة من بعده، وإما أن ينصب بطريق التغلب، أن يتغلب بقوة وشوكة ومنعة. فإذا أقام دين الله تبارك وتعالى فعند ذلك يجب السمع له والطاعة، وإلا المتغلب إن لم يقم دين الله تبارك وتعالى وإن لم يقم الحدود والجمع والجماعات والجهاد وترك دين الله تبارك وتعالى فعند ذلك يحرم السمع له والطاعة. نقول كما تقول المرجئة أن المتغلب يجب السمع والطاعة مطلقا وإن كان كافرا، هذا قول باطل. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام مسلم قال: اسمعوا واطيعوا، وإن أمر عليكم عبد حبشي يقودكم بكتاب الله تبارك وتعالى. فإذا كان يقود بكتاب الله تبارك وتعالى فعند ذلك يجب السمع له والطاعة وإن كان قد تولى بطريق التغلب. الطريق الثالث من طرق تنصيب الخليفة هو بيعة أهل الحل والعقد، هو بيعة أهل الحل والعقد. فمن هم أهل الحل والعقد؟ وما هو الضابط في بيعة أهل الحل والعقد؟ فقد كثر اللغط والكلام حول هذه القضية، لذلك أردنا أن نأتي بطريقة وتقسيم لأهل الحل والعقد حتى نقف على القول الصحيح فيهم، حتى نقف على القول الصحيح فيهم. ما هو القدر اللازم في أهل الحل والعقد حتى تكون بيعتهم بيعة لازمة؟ هل يشترط فيهم عدد أم صفة أم غير ذلك من الكلام؟ أهل الحل والعقد عموما هم لابد أن يكونوا من أهل التقوى وأهل الصلاح، أهل الدين، لابد أن يكونوا من أهل التقوى والصلاح. لذلك يقول العلامة محمد بن شهاب الدين الرملي عندما قال: وتنعقد الإمامة بطرق، أحدها بالبيعة كما بايع الصحابة أبا بكر رضي الله تعالى عنه، والأصح أن المعتبر هو بيعة أهل الحل والعقد من العلماء، هؤلاء هم أهل الحل والعقد، العلماء والرؤساء ووجوه الناس الذين يتيسر اجتماعهم حال البيعة بلا كلفة عرفة كما هو المتجه، لأن الأمر ينتظم بهم ويتبعهم سائر الناس، ويكفي بيعة واحد إن حصل الحل والعقد فيه. والثاني يعتبر كونهم 40 كالجمعة، والثالث يكفي. وبعد ذلك صار يذكر الأقوال والأعداد في أهل الحل والعقد، وهذا ما سنفصل القول فيه. إذن أهل الحل والعقد هم أهل الصلاح من العلماء والرؤساء والوجهاء ورؤساء القوم من أهل الصلاح، لا نقول كما يظن البعض رؤساء هؤلاء الطواغيت الذين رأسوا الأمم، الرؤساء في أقوامهم الذين هم من أهل الدين والصلاح ومن أهل الجهاد، لابد أن يكونوا من أهل التوحيد وأهل الجهاد، هؤلاء هم أهل الحل والعقد. أما الفساق فهؤلاء ليسوا من أهل الحل والعقد، الفساق فضلا عن الكفار، الفساق ليسوا من أهل الحل والعقد. الذي تخلف عن الجهاد وقعد عن الجهاد هذا فاسق، هذا ليس من أهل الحل والعقد، وإنما من أهل الحل والعقد هم أهل الجهاد، ومن عجز عن الجهاد لعذر معتبر وكان من أهل التقوى والصلاح وأهل الصدع بالحق فهذا يكون من أهل الحل والعقد. إذن من هم أهل الحل والعقد؟ ما يشترط فيهم؟ هل يشترط فيهم عدد معين أم صفة أم لابد من إجماع أهل الحل والعقد جميعا؟ لذلك سنأتي بطريقة أصولية على طريقة العلماء في التقسيم والسبق، هذا مبحث أصولي ألا وهو التقسيم والسبق، بمعنى أن نأتي بجميع الأقوال المطروحة في أهل الحل والعقد، نأتي عليها ثم بعد ذلك نفندها قولا قولا حتى نقف مع القول الصواب والقول الصحيح بإذن الله تبارك وتعالى. فبسبر الأقوال في أهل الحل والعقد نجد أن الأقوال فيهم على 4. القول الأول أنه لا بد من إجماع أهل الحل والعقد، لابد أن يجمع أهل الحل والعقد على تنصيب هذا الرجل حتى يكون خليفة للمسلمين. فإن تخلف متخلف فعند ذلك لا تنعقد الإمامة والخلافة، لأنه لابد من إجماع أهل الحل والعقد. القول الثاني، لابد من جمهور أهل الحل والعقد أن يبايعوا الرجل المنصب لهذا المنصب. إذا لابد من بيعة جمهور أهل الحل والعقد، هذا القول الثاني. القول الأول، لابد من إجماع أهل الحل والعقد. القول الثاني، لابد من جمهور أهل الحل والعقد، بمعنى أن تخلف العدد اليسير لا يضر، ولكن لابد من جمهور أهل الحل والعقد. القول الثالث هو لابد في أهل الحل والعقد من عدد معين، فسنقف أيضا مع هذه الأقوال في العدد، ولابد فيه من عدد 40 أو 4 أو غير ذلك سنقف معها. القول الرابع في أهل الحل والعقد هم لابد فيهم من صفة، أي أن يكونوا من أهل الشوكة والمنعة. يعني أهل الحل العقد لا يشترط فيهم إجماع ولا كونهم الأكثر والجمهور ولا عدد معين، وإنما أهل الحل والعقد هم أهل الشوكة والمنعة، أهل القوة الذين بقوتهم تجري أحكام الإسلام. إن كان الواحد له شوكة ومنعة يجري بها أحكام الإسلام في قطر كامل يكون هو أهل الحل والعقد، وإن كان العشرة هم الذين أهل الشوكة والمنعة يكون هم أهل الحل والعقد، وإن كان المئة يكون هؤلاء المئة هم أهل الحل والعقد. إذن لا يلتفت إلى الأعداد، وإنما هم أهل الشوكة والمنعة. هذه الأقوال الأربعة في أهل الحل والعقد بسبرها، لابد من إجماع أهل الحل والعقد، قول الأول. القول الثاني، لابد من جمهور أهل الحل والعقد. القول الثالث، لابد من عدد معين في أهل الحل والعقد. القول الرابع، لابد من صفة معينة وهي أن يكونوا من أهل الشوكة والمنعة. أما القول الأول ألا وهو أن بيعة أهل الحل والعقد لا تصح إلا بإجماع أهل الحل والعقد، فهذا قول باطل. قلنا أن البيعة لا تحصل إلا ببيعة جميع أهل الحل والعقد بإجماعهم، فهذا قول باطل، أي أن الإجماع متعذر، الإجماع في أهل الحل والعقد متعذر. نأتي بالأقوال على ذلك، نأتي بالأقوال في هذه المسألة. ننقل أول الإجماع على بطلان القول الأول، وهو القول بأنه لا تصح البيعة لخليفة إلا بإجماع أهل الحل والعقد. نأتي بإجماع يبطل هذا القول. يقول العلامة الشوكاني رحمه الله تعالى في السير الجرار في المجلد الرابع، يقول: وليس من شرط ثبوت الإمامة، وليس من شرط ثبوت الإمامة، دقق في القول، أنه ليس شرطا، ولكن سيأتي معنا أنه ربما يكون من المستحبات أو من الكمال أن يبايع الخليفة من كل أهل الحل والعقد. فالشرط شيء والكمال والمستحب شيء آخر، لأن البعض يخلط، يأتي ببيعة أبو بكر الصديق رضي الله عنه التي حصلت على وجه الكمال والاستحباب، ويجعل هذه الصفة، صفة بيعة الصديق رضي الله عنه، يجعل منها الشرط لصحة بيعة كل خليفة من بعده، وهذا قول باطل. بيعة الصديق أتت على صفة الكمال والاستحباب، وسنأتي أن بيعة علي بن أبي طالب رضي الله عنه أتت على صفة أقل من صفة بيعة الصديق رضي الله عنه، فأتت ببيعة بعض أهل الحل والعقد، وتخلف عنها جمهور أهل الحل والعقد، ومع ذلك فعلي بن أبي طالب رضي الله عنه بيعته صحيحة. لذلك لابد أن نفرق بين الشرط وبين الكمال. لذلك يقول العلامة الشوكاني رحمه الله تعالى في السير الجرار، قال: وليس من شرط ثبوت الإمامة، ليس من شرط ثبوت الإمامة أن يبايعه كل من يصلح للمبايعة. كلام واضح. ليس من شرط ثبوت الإمامة أن يبايعه كل من يصلح للمبايعة، فإن هذا مردود بإجماع المسلمين أولهم وآخرهم سابقهم ولاحقهم. إذن اشتراط الإجماع، إجماع الحل والعقد في بيعة الخليفة، قول باطل مردود بإجماع المسلمين، كما يقول أولهم وآخرهم سابقهم ولاحقهم. يقول العلامة الإمام ابن حزم رحمه الله تعالى في الفصل في المجلد الرابع، يقول: أما من قال أن الإمامة لا تصح إلا بعقد فضلاء، انظر، لا تصح فالصحة والشرطية شيء والكمال شيء آخر. إن قال أحد أن الخلافة لا تكون كاملة على وجه التمام والاستحباب والكمال إلا ببيعة كل أهل الحل والعقد، نقول هذا الكلام صحيح. ولكن قال لا تصح إلا ببيعة إجماع، إلا ببيعة جميع أهل الحل والعقد، أو أن الشرط بيعة الخليفة أن يبايع من جميع أهل الحل والعقد، نقول هذا القول مردود بإجماع المسلمين أولهم وآخرهم سابقهم ولاحقهم. قال العلامة ابن حزم: أما من قال أن الإمامة لا تصح إلا بعقد فضلاء الأمة في أقطار البلاد، قال فباطل، لأنه تكليف بما لا يطاق وما ليس في الوسع وما هو أعظم الحرج، والله تعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها، وقال تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى في شرحه لصحيح الإمام مسلم، يقول بعد أن ذكر تأخر علي بن أبي طالب عن بيعة الصديق رضي الله عنه، قال: ومع هذا فتأخره، أي علي بن أبي طالب، ليس بقادح في البيعة، أي بيعة أبي بكر الصديق، ولا فيه. أما البيعة فقد اتفق العلماء، هذا إجماع، هذا إجماع آخر، فقد اتفق العلماء على أنه لا يشترط لصحتها مبايعة كل الناس ولا كل أهل الحل والعقد. إذن نحن في سبرنا للأقوال ذكرنا إجماع أهل الحل والعقد وجمهور أهل الحل والعقد والعدد وأهل الشوكة والمنعة، وأضاف النووي قولا آخر هنا. إذن بعض قال أن لابد أن بيعة كل الناس، هذا قول باطل مردود بالعقل، بيعة كل الناس هذا قول باطل، إذن نحن لم نذكره لأن بطلانه يغني عن إبطاله. قال: أما البيعة فقد اتفق العلماء على أنه لا يشترط لصحتها مبايعة كل الناس ولا كل أهل الحل والعقد، وإنما يشترط مبايعة من تيسر اجتماعهم من العلماء والرؤساء ووجوه الناس، من تيسر إجماعهم. سنأتي بعد ذلك في تحقيق الدرجة والمقدار المعين الذين يتيسر اجتماعهم. إذن هذا القول الأول قول باطل مردود، وهو القول بأنه لا بد من إجماع أهل الحل والعقد. إذن نطرح هذا القول. نأتي إلى القول الثاني. القول الثاني ما هو؟ القول الثاني أن الخلافة إنما تحصل بمبايعة جمهور أهل الحل والعقد. إذن لا بد من جمهور أهل الحل والعقد. هذا القول أيضا مردود، هذا القول أيضا مردود وقول باطل. الجمهور، ما هو مقدار الجمهور؟ وكيف نعرف الجمهور؟ أم نعمل بآليات الديمقراطية ونقول لابد من 50% زائد واحد حتى تحصل البيعة؟ نأتي إلى أهل الحل والعقد فنقول لدينا أهل الحل والعقد، لابد من 50% زائد واحد من أهل الحل والعقد حتى يكون الخليفة خليفة، هذا قول باطل. إن أهل الحل والعقد منتشرون في جميع الأقطار والأمصار لا يمكن أن نتبين من جمهورهم، إلا أن يقال أن لابد من عدد كبير في أهل الحل والعقد، لابد من عدد كبير. أما القول بالأكثرية هذا قول باطل، لابد من القول بعدد الكثير. ما هو مقدار هذا العدد الكثير؟ نأتي بعد ذلك للأعداد فنقع في التحكم في النصوص. لذلك يقول الماوردي رحمه الله تعالى، قال: والإمامة تنعقد من وجهين، الوجه الأول أو أحدهما باختيار أهل الحل والعقد، والثاني بعهد الإمام من قبل. قال: فأما انعقادها باختيار أهل الحل والعقد فقد اختلف العلماء في عدد من تنعقد به الإمامة منهم على مذاهب شتى. قال: فقالت طائفة: لا تنعقد إلا بجمهور أهل الحل والعقد من كل بلد، ليكون الرضاء به عاما والتسليم لإمامته إجماعا. قال: قال: وهذا مذهب مدفوع ببيعة أبي بكر رضي الله عنه على الخلافة باختيار من حضرها ولم ينتظر ببيعته قدوم غائب عنها. إذن هذا القول يقول باطل، لأن أبي بكر الصديق رضي الله عنه بويع في السقيفة ولم ينتظر مبايعة الآخرين. ولكن نقول التحقيق حقيقة أن أبي بكر الصديق رضي الله عنه بويع من قبل جمهور أهل الحل والعقد. لدينا الأمانة في النقل أن أبو بكر الصديق رضي الله عنه بويع من جمهور أهل الحل والعقد. ذلك يقول شيخ الإسلام تيمية عن أبو بكر الصديق، قال: إنما صار إماما بمبايعته جمهور الصحابة الذين هم أهل الشوكة والمنعة، ولهذا لم يضر تخلف سعد بن عبادة وغيره. ولكن نقول خلافة علي بن أبي طالب رضي الله عنه، خلافة علي بن أبي طالب تخلف عنها كثير من الصحابة، كثير من الصحابة تخلف عن بيعة علي بن أبي طالب، حتى أن شيخ الإسلام تيمية رضي الله عنه يقول كثير من الصحابة لم يبايع عليا، كعبد الله بن عمر وأمثاله. وكان الناس معه ثلاثة أصناف: صنف قاتلوا معه، وصنف قاتلوه، وصنف لم يقاتلوه ولم يقاتلوا معه. إذن كثير من الصحابة لم يبايع علي، حتى لنا ابن خلدون في المقدمة في صفحة 214 عد هؤلاء، ذكر أقوال، قال: ورأى الآخرون أن بيعته أي علي بن أبي طالب لم تنعقد لافتراق الصحابة أهل الحل والعقد بالآفاق، قال: ولم يحضر إلا قليل في بيعة علي بن أبي طالب، ولم يحضر إلا قليل، ولا تكون البيعة إلا باتفاق أهل الحل والعقد، ولا تلزم بعقد من تولاها من غيرهم أو من القليل منهم، وإن المسلمين حينئذ فوضى، فيطالبون أولا بدم عثمان ثم يجتمعون على إمام. وذهب إلى هذا معاوية، الذين لم يروا خلافة علي بن أبي طالب، معاوية وعمر بن العاص وأم المؤمنة عائشة والزبير وابنه عبد الله وطلحة وابنه محمد وسعد وسعيد، انظر سعد وسعيد وطلحة والزبير، هؤلاء من العشرة المبشرين بالجنة، هؤلاء في زمن علي بن أبي طالب لم يبقى من العشرة المبشرين إلا خمسة، هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه وطلحة والزبير وسعد وسعيد، الأربعة الآخرون تخلفوا عن بيعته، حتى طلحة والزبير قد بايعا وقيل أنهما بايعا مكرهين، ثم خرجا وقاتلا علي بن أبي طالب، قاتلا ضد علي بن أبي طالب. فهؤلاء الأربعة هم أهل الحل والعقد ذلك الزمان، هم البقية، بقية العشرة المبشرين بالجنة سوى علي بن أبي طالب. طلحة والزبير وسعد وسعيد تخلفوا عن بيعة علي بن أبي طالب. قال القائل ابن خلدون، قال: هذا مذهب معاوية وعمر بن العاص وابن عائشة والزبير وابن عبد الله وطلحة وابن محمد وسعد وسعيد والنعمان بن بشير ومعاوية بن خديج، ومن كان على رأيه من الصحابة الذين تخلفوا عن بيعة علي بالمدينة كما ذكرنا، إلا أن أهل العصر الثاني من بعدهم اتفقوا على انعقاد بيعة علي ولزومها للمسلمين أجمعين، وتصويب رأيه فيما ذهب إليه وتعيين الخطأ من جهة معاوية ومن كان على رأيه. إذن علي بن أبي طالب تخلف عنه كثير من الصحابة، جمهور الصحابة وبيعه القليل، ومن الذين تخلفوا كانوا أهل الحل والعقد في ذلك الزمان، بل كان الأربعة المبشرون بالجنة تخلفوا عن بيعة علي بن أبي طالب، ومع ذلك كانت بيعته صحيحة. إذن كونه لابد من جمهور أهل الحل والعقد هذا قول باطل، لأنه لم يصح فيه دليل نتوقف عنده، ولم يثبت بنص، لم يثبت أي بدليل نصي، كذلك يلزم منه الطعن في بيعة علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. أما القول بالعدد، هذا القول الثاني وهو قول بالجمهور، القول أنه لابد فيه من عدد معين، هؤلاء اختلفوا، الذين قالوا لابد في أهل الحل والعقد من عدد معين اختلفوا بينهم. ما هو العدد؟ نذكر الأقوال التي ذكر الرملي ذكرناها سابقا، قال: ويكفي بيعة واحد إن حصل الحل والعقد فيه. قال: والثاني يعتبر كونهم 40 كالجمعة، والثالث يكفي 4 أكثر نصاب الشهادة، والرابع لابد من 3 لأنها جماعة ولا تجوز مخالفة، والخامس لابد من 2 لأنهما أقل الجمع على قول، والسادس يكفي الواحد، وعلى هذا يعتبر في الواحد كونه مجتهدا، أما بيعة غير أهل العقد العوام فلا عبرة بها. وقال: والأقرب عدم اشتراط القبول، بل الشرط عدم الرد، فإن امتنع لم يجبر إلا لم يصلح غيره، لم يصلح غيره للخلافة. إذن هذه الأقوال 40 أو 10 أو 4 أو 3 أو 2 أو 1، هذه الأقوال كلها لا دليل عليها، هذه الأقوال جميع هذه الأقوال لا دليل عليها، لا من كتاب ولا من سنة، بل هي تحكم، والتحكم مردود. قال ابن جماعة رحمه الله تعالى، قال: ولا يشترط في أهل الحل والعقد عدد مخصوص، لا يشترط في أهل الحل والعقد عدد مخصوص، لا يشترط في عدد. قال: بل من تيسر حضوره في عقدها ولا تتوقف صحته على مبايعة أهل الأمصار. إذن لا يشترط فيهم عدد معين. إذن بقي معنا القول الرابع، إذن لا يشترط إجماع أهل الحل والعقد، ولا يشترط جمهور أهل الحل والعقد، إذن بقي معنا قول الرابع، ألا وهو أنه يشترط فيهم صفة أن يكونوا من أهل الشوكة والمنعة، أن يكونوا من أهل الشوكة والمنعة. إذن ما الدليل على هذا القول؟ الدليل نقول هو الغاية والحكمة من تنصيب الخليفة. ما هي الغاية من تنصيب الخليفة؟ الغاية هي إقامة دين الله تبارك وتعالى، الغاية هي إقامة الحدود واستيفاء الحقوق، هذه الغاية. حتى أنا تكلمنا عن كلام ابن بطال رحمه الله تعالى في الحاكم المتغلب، قال إذا أقام الجمع والجماعات والجهاد وإعادة المظالم إلى أهلها غالبا وغير ذلك، قال يصير المتغلب إماما بالإجماع. هذا المتغلب لم يبايع أصلا، ولكن لما قامت أو أتى بالغاية والحكمة من إقامة الخلافة وهي إقامة الدين، أقام دين الله تبارك وتعالى، فعند ذلك صارت خلافته صحيحة. إذا التغلب أو البيعة أو الاستخلاف، كل هذه آليات كلها وسائل، والغاية إقامة دين الله تبارك وتعالى، الغاية إقامة دين الله تبارك وتعالى. إذا اشترطنا الإجماع أهل الحل والعقد، أقول أن الغاية ستزول، لن يحصل إجماع أبدا، ولا يزول المختلفين إلا من رحم ربك. إذا قلنا لابد من جمهور أهل الحل والعقد، أقول يضيع دين الله تبارك وتعالى ولا يجتمع أهل الحل والعقد. إذا كان أفضل أهل الحل والعقد على وجه الأرض كانوا في عهد علي بن أبي طالب، اختلفوا وتنازعوا. أقول اختلفوا، علي بن أبي طالب في صف وعائشة ومعاوية في صف آخر، جمهور أهل الحل ينقسموا عن علي بن أبي طالب ويختلفوا، طلحة والزبير وسعد وسعيد والنعمان بن بشير ومعاوية بن خديج وغيره من كبار الصحابة يتخلفون، عبد الله بن عمر يتخلفون عن بيعة علي بن أبي طالب ويختلفون فيما بينهم. إن قلنا لابد من جمهور أهل الحل والعقد، عند ذلك لن تقوم للإسلام قائمة، لن يقوم لأهل الإسلام خليفة للمسلمين. إذن يكون هذا القول مردود. إذا قلنا لابد من عدد معين، نقول إن كان دين الله تبارك وتعالى يقام ببيعة العشرة، فلماذا نقف حتى نصل إلى 40؟ إذا كان دين الله تبارك وتعالى يقام ببيعة الأربعة والثلاثة والاثنان والواحد، لماذا ننتظر بيعة غيره إذا كان دين الله يقام بهم؟ إذا لابد أن ننظر في الغاية، طرق التنصيب هذه وسيلة، ولكن الغاية إقامة دين الله تبارك وتعالى. إذا باعتبار هذه الغاية نقول أن البيعة إنما تحصل بأهل الشوكة والمنع الذين بهم يقام دين الله تبارك وتعالى. إن كان رجل واحد في الأرض في قدر من الأقدار يقام به دين الله تبارك وتعالى، يقام الحدود والقصاص وتعاد المظالم إلى أهلها وتستوفى الحقوق، فعند ذلك يصير هذا هو أهل الحل والعقد، ومن بيعه يكون خليفة للمسلمين. لذلك يقول شيخ الإسلام تيمية المدقق المحقق متثبتا في هذه الغاية يبينها أيما بيان، قال في منهاج السنة النبوية، قال الإمامة عند أهل السنة، انظر عند أهل السنة، تثبت بموافقة أهل الشوكة عليها. إذن لابد من أهل الشوكة، أهل القوة، لا يكفي أهل القوة فقط، لابد أن تكون قوتهم في الحق يقام بهم دين الله تبارك وتعالى، ليس كجنود الطواغيت الذين هم لهم شوكة وقوة في الباطل. إذا كان أهل الشوكة والمنع من أهل التقوى يقام بهم دين الله تبارك وتعالى. قال ولا يصير الرجل إماما حتى يوافقه أهل الشوكة الذين يحصل بطاعتهم له مقصود الإمامة. إذا لابد من مقصود الإمامة، لابد من الغاية من الإمامة، إقامة دين الله تبارك وتعالى. إن بويع من قبل من يحصل به مقصود الإمامة يكون خليفة، سواء 100 أو 1000 أو 10 أو 5، إذا كانوا أهل شوكة يحصل ببيعته مقصود الخلافة، عند ذلك يكون المنصب خليفة للمسلمين. لا يشترط فيهم عدد معين، لا يشترط فيهم عدد معين. أما ما يلبس به البعض من كلام شيخ الإسلام تيمية عن بيعة أبي بكر الصديق، في قوله شيخ الإسلام تيمية رحمه الله من أهل السنة، قال إنما صار أبو بكر الصديق إماما بمبايعة جمهور الصحابة. نعم، هذا حكاية للحال والواقع وليس للشرطية. عندما نتكلم عن الواقع نقول أبو بكر الصديق إنما صار إمام بمبايعة الجمهور. لماذا صار إماما بمبايعة الجمهور؟ وضح شيخ الإسلام تيمية بعد ذلك العلة، قال إنما صار إماما بمبايعة جمهور الصحابة الذين هم أهل القدرة والشوكة. إذن هذه العلة، ليس العلة في القيد في الجمهور، وإنما القيد في أهل الشوكة والمنع. لذلك سنكمل كلام ابن تيمية حتى يتبين أنه إنما يعتبر هذه العلة، ولا يعتبر الجمهور، ولا يعتبر الكثرة ولا العدد ولا الإجماع، وإنما يشترط العلة الشوكة والمنع الذين يحصل بمقصود الخلافة. قال إنما صار إماما بمبايعة جمهور الصحابة الذين هم أهل القدرة والشوكة، ولهذا لم يضر تخلف سعد بن عبادة رضي الله تعالى عنه، لأن ذلك لا يقدح في مقصود الولاية. فإن المقصود هذه الغاية والحكمة، فإن المقصود حصول القدرة والسلطان اللذين بهما تحصل مصالح الإمامة، القدرة والسلطان والشوكة. ولذلك قد حصل بموافقة الجمهور على ذلك، حصل الشوكة والمنعة بموافقة الجمهور. إن حصل بموافقة العدد القليل عند ذلك يكون إماما، ولكن في أبي بكر الصديق رضي الله عنه خاصة حصلت الشوكة والمنع بمبايعة الجمهور. هذا كان شيخ سنتيمة واضح في غاية الوضوح. قال وذلك قد حصل بموافقة الجمهور على ذلك. قال فمن قال يصير إماما بموافقة واحد أو اثنين أو أربعة وليسهم ذوي قدرة والشوكة فقد غلط. نعم، بيعة الواحد واثنين بل المئة والألف وليسهم ذوي الشوكة، من قال تحصل بالبيعة وليسهم أهل الشوكة فقد غلط. مفهوم المخالفة من كلام شيخ الإسلام تيمية أن من قال أن الإمامة تحصل بموافقة واحد واثنين أو أربعة وهم أهل الشوكة والمنعة لم يغلط. نعم لم يغلط، هذا هو الكلام واضح بين. قال كما أن من ظن أن تخلف الواحد أو الاثنين أو العشرة يضر فقد غلط. كلام واضح في غاية الوضوح. يقول إمام الحرمين الجويني رحمه الله تعالى في الغياثي صفحة 70، قال فالوجه عندي في ذلك أنه يعتبر في البيعة حصول مبلغ من الأتباع والأنصار والأشياع تحصل بهم شوكة ظاهرة ومنعة قاهرة. إذا لابد هذه العلة والحكمة أن يقام بإذن الله وتحصل بهم الشوكة والقوة. قال بحيث لو فرض ثوران خلاف لما غلب على الظن أن يصطلم أتباع الإمام، فإذا تأكدت البيعة وتأطدت بالشوكة والعدد والعدد واحتفظت وتأيدت بالمنة واستظهرت بأسباب الاستيلاء والاستعلاء، فإذ ذاك تثبت الإمامة وتستقر وتتأكد الولاية وتستمر. إذا حصل بيعة أتباع لهم شوكة وقوة، إذا ثار ثائر على الخليفة يستطيعون ردعه، لا يستطيع أحد أن يمنع الخليفة من إقامة دين الله، لا يوجد استضعاف، لا في قوة وشوكة تقام بها أحكام الله تعالى على القوي والضعيف، فعند ذلك يصير الخليفة أو الرجل خليفة للمسلمين ببيعة هؤلاء هم أهل الشوكة والمنع. وقال أيضا رحمه الله ولكني أشترط، إذن هذا الشرطية وليس الكمال، أشترط أن يكون المبايع مما تفيد مبايعته منة واقتهارا، أو قوة وشوكة المبايع، فعند ذلك تكون بيعته صحيح. كذلك يقول الإمام الغزالي رحمه الله قال ولو لم يبايعه غير عمر وبقي كافة الخلق مخالفين أو انقسم انقساما متكافئا لا يتمايز فيه غالب عن مغلوب لما انعقدت الإمامة. قال فإن شرط ابتداء العقاد قيام الشوكة وانصراف القلوب إلى المشايعة. قيام الشوكة، لأننا متين كلام الغزالي مع ما فيه من كونه من أهل البدع، ولكن هذا تأكيدا وتوقيدا لكلام أهل العلم في الغاية والحكمة من إقامة الخليفة، ألا وهو لابد من أن يكون من أهل الشوكة من يبايعه من أهل الشوكة والمنعة. فلما سردنا هذه الأقوال أن بعض يقول لابد من إجماع على العقل، بعض يقول لابد من جمهور، والبعض لابد من عدد معين واختلف فيما بينهم، والقول الآخر الرابع لابد من أهل الشوكة والمنعة، فندنا الأقوال الثلاثة الأولى وثبت القول الرابع وهو أن أهل الحل والعقد هم أهل الشوكة والمنعة. فالشيخ الخليفة أبو بكر البغدادي حفظه الله تعالى بايعه أهل الشوكة والمنعة، بل شوكتهم ومنعتهم جنود الدولة الإسلامية حفظهم الله تعالى وثبتهم، شهد بها العدو قبل الصديق والبعيد قبل القريب. الغرب بقوتهم وعددهم وعتادهم يستنفرون العالم لقهر شوكة أهل الحل والعقد في خلافة أبي بكر البغدادي حفظه الله تعالى، ما استطاعوا لذلك سبيلا، استنفروا العالم للثوران على هذه الدولة وهذه الخلافة، ما استطاعوا إسقاطها ولا إطفاء جذوتها، وما زالت تتمدد كما قال شيخ العدناني حفظه الله تعالى، بحربها تقوى وتشتد وبتركها تزهر وتمتد. إذن ما استطاعوا إلى منعها ولا صدها لما بويع الشيخ أبو بكر البغدادي حفظه الله من قبل لأهل الحل والعقد، أهل القوة والشوكة والمنع وليس أهل الاستضعاف. البعض يشترط بيعة السجناء الذين في سجون الطواغيت الذين هم مستضعفون في دينهم، فكيف يكون من أهل الشوكة والمنع وأهل الحل والعقد والبيعة؟ إذن هذا ما حصل. أما أهل الأقطار الأخرى في غير أرض الخلافة في غير العراق والشام. هؤلاء من وصلهم سلطان الإمام والخليفة لا بد عليهم من السمع والطاعة. هم ابتداء لا بد لهم من السمع والطاعة والهجرة إلى أرض الخلافة وإلى دولة الإسلام. فإذا امتد لهم سلطان الخليفة لا بد لهم من البيعة ولا بد لهم من السمع والطاعة، كما قال ابن جماعة رحمه الله تعالى، قال: ولا يشترط في أهل الحل والعقد وأهل البيعة عدد مخصوص، بل من تيسر حضوره عند عقدها، قال: ولا تتوقف صحتها على مبايعة أهل الأمصار، قال: بل متى بلغتهم لزمهم الموافقة إذا كان المعقود له أهلا لها. تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام صفحة 53. نعم، شيخ بكر هو أهل لها كما ذكرنا سابقا، وأن توفرت فيه الشروط وبويع من قبل أهل الحل والعقد. فإذا توفرت الشروط في الخليفة والشروط في تنصيبه، والشرط الذي يشترط في أحكامه وإقامة دين الله تبارك وتعالى، كما جاء في صحيح مسلم: اسمعوا واطيعوا أن أمركم عبد الحبشي يقودكم بكتاب الله. هكذا نكون قد أنهينا الشروط أو الأركان العامة للخلافة الإسلامية، والتي إذا توفرت يكون الخلافة صحيحة. شروط في الخليفة، وشروط في تنصيبه، وشروط في أحكامه. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.